لما عسول وعمود ما تصبرنيش بوعود وكلام عسول وعمود انا يا مصنوعت زمان زمان على نار وعذاب وإغوان انا يا مصنوعت زمان زمان على نار وعذاب وإغوان وهي غلطة ومش هتموت لو ان الشوق موجود وحنين اليك موجود اي غلطة ومش هتموت لو ان الشوق موجود وحنين اليك موجود انما للصبر للصبر حدود للصبر حدود يا حبيبي وقت تفكر أكتر من مرة عدتك وقتتلك وقت تفكر كان قلبي كبير بيسامحك إنما كان غدرك أكبر صبر حنون يا حبيبي.